قال رحمه الله: الآية 24 قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. من إعراب خيرا لهم؟ يفعل به ايش، ثاني ولا اول؟ ثاني. وين الاول؟ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله فضله هو خيرا لهم. عبد الرحمن يقول بما آتاهم، هذا المفعول الثاني. المفعول الأول عند من؟ من النحاة، محذوف. لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، بخلهم هو خيرا لهم. لا يحسبون بخلهم، أنت بس رعيت يبخلون، ما له دخل. كلام عن يحسبون، لا يحسبن، كلام عن يحسبن. فمفعوله الأول محذوف: لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، بخلهم هو خيرا لهم بل هو شر لهم. فبخلهم شر ما هو خير، والبخل لا يأتي بخير، فهو خلق ذميم. شر ما في الرجل جبن خالع وشح هالع. والشح هو نوع من البخل وزيادة، فالبخل أعم من الشح على القول هذا في التفريق بين البخل وبين الشح. سيأتي معنى أنهما بمعنى واحد، إلا أن البخل أشد قليلا، ولكن الشح قصدي أشد من البخل. سيأتي بعض يفرق بينهما. قال فيها ثلاث مسائل، في هذه الآية فيها ثلاث مسائل، وأما معناها فهو واضح وظاهر. فلا يحسب أن البخيل أن جمعه للمال ينفعه، بل هو مضر له ومضر له في دينه، وربما كان في الدنيا. ثم أخبر بمآله في الآخرة: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فلا يحسب البخلاء هؤلاء الذين يمنعون الحقوق الواجبة أن هذا البخل هو يحفظ لهم المال وأنه خير لهم في الدنيا، كلا والله، بل هو شر لهم في الدنيا وكذلك في المآل يوم القيامة. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ما انتفعوا بمالهم، وسيجعل عليهم كالطوق في أعناقهم. فيا ويل من يبخل بالزكاة الواجبة، يا ويله. والله هذه الآية كافية في الزجر، زجر هؤلاء الذين يمنعون الواجب الذي عليهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وذكر سبحانه كما الغنى وأن المال ماله، ولله ميراث السماوات والأرض. فهذه آية عظيمة في الزجر عن البخل، وفي التحذير عن منع الواجب. قال: المسألة الأولى، اختلف الناس في المراد بهذه الآية على قولين: أحدهما أنهم مانعوا الزكاة، وهذا هو الراجح لا شك، أن المقصود بالآية مانع الزكاة لما سيأتي من حديث أبي هريرة، وهذا اختيار الإمام والذي عليه المفسرون. من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثله يوم القيامة له شجاعا أقرع، إلى أن قال ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم إلى آخر أنه يطوق بهذا المال، فيلتف عليه ذلك الشجاع ويطوق به وهو ماله، ويقول أنا مالك، ويمثل له بهذه الصورة، صورة ثعبان أقرع عنده يحمل السموم الكثيرة وله زبيبتان. قال يطوق به يوم القيامة، أي بهذا الثعبان، وهو ماله في حقيقة الأمر. هذا لا شك أن الصواب هو هذا الذي ذكره، سيأتي قول آخر، لكن الأول هو الذي دلت عليه السنة وعلى ترجيح أن المقصود بالآية مانع الزكاة، أي مانع الواجب. قال أحدهما أنهم مانع الزكاة، الثاني أنهم أهل الكتاب بخلوا بما عندهم من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصفته يروى عن ابن عباس، أي هذا يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لكن الصحيح هو القول الأول أن المقصود بهم من ذكر. وقوله يروى عن ابن عباس قال موقوف واهن بمرة، أخرجه الطبري بسند فيه مجاهيل عن عطية العوفي وهو ضعيف عن ابن عباس، وهذا القول ليس بشيء، والراجح أنه في الزكاة، وقد جاء ذلك صريحا في الحديث الآتي برقم كذا سيأتي. هذه تعليقة جميلة مختصرة مفيدة، أن الراجح هو الأول وأن هذا القول ليس بشيء، ولكن لا شك أن الذي يبخل بالخير وبالعلم أنه يحصل له ضرر، يحصل له ضرر في دينه ويحصل له ضرر في عاقبته، هذا لا شك فيه. ولكن الآية قد جاء التنصيص على أنها في مانع الزكاة، وهذا يدخل ضمنا كما سيأتي من كلام الإمام رحمه الله تعالى. وأما أن القول الثاني يدخل في الآية بطريق الأول سيأتي، لكن النص في الأول. وهذا الأثر لا يثبت في تفسير الآية عن ابن عباس واهن بمرة. قال رحمه الله المسألة الثانية، قال علماؤنا البخل منع الواجب والشح منع المستحب. هذا قول في التفريق بين البخل وبين الشح، وقيل هما بمعنى واحد، وقيل الشح هو شدة البخل والبخل أعم، قيل الشح هو شدة البخل والبخل أعم يشمله، لكن هذا أشد، والشح أخص، وقيل البخل بالأموال والشح بالمال والمعروف. هذا أيضا تفريق عند بعض أهل اللغة، أن البخل بالأموال يكون والشح يكون بالمال والمعروف، فهو أعم على هذا القول الثاني، أن الشح هو الذي هو أعم، وعلى الذي قبله البخل أعم، فإن الشح نوع من البخل زيادة. وقيل الشح الحرص على ما ليس عنده، والبخل بما عنده، الحرص بما عنده ما يخرجه، والشح الحرص على ما ليس عنده، ما هو عنده حريص على أنه يصل إليه، وأما البخل فهو الحرص بما عنده فما ينفقه. وفي الفروق العسكري قال الفرق بين الشح والبخل أن الشح الحرص على منع الخير والبخل منع الحق، الشح الحرص على منع الخير والبخل منع الحق، فلا يقال لمن يؤدي حقوق الله تعالى بخيل. صحيح ما ينبغي أن يسمى بهذا، يؤدي حقوق الله لكن بعض الأشياء يمنعها، فلا يقال بأنه بخيل إذا قصر في بعض الأشياء، ما دام أنه يؤدي الزكاة ويؤدي الحقوق التي عليه أوجبها الله عليه ثم حصل له تقصير في بعض الأشياء وما بذل فيها وما أنفق فيها فلا يقال له بخيل. قالوا البخل منع الحق العسكري هذا. قال الفرق بين البخل والشح أن الشح الحرص على منع الخير والبخل منع الحق، فلا يقال لمن يؤدي حقوق الله تعالى بخيل. وقد يفرق بينهم بأن الشح البخل مع الحرص، هذا تقدم، فهو أشد من البخل، وقيل الشح اللؤم وأن تكون النفس حريصة على المنع، إلى آخر كلام العسكري من أراد أن يرجع للتفريق بينهما بين البخل وبين الشح. وأما المصنف هنا فيقول عن علمائه البخل منع الواجب والشح منع المستحب، فما كان منعا للمستحب فهذا شح، وما كان منعا للواجب فهذا بخل. وهذا تفريق من الفروق التي ذكرها العلماء، ومنهم من يجعلهما بمعنى واحد. ومنهم من يجعل البخل أعم من الشح، ومنهم من يعكس ويجعل الشح أعم من البخل. حاصل هذه أقوال لأهل العلم، وكله مذموم، وكله لا ينبغي الاتصاف به، ولا يليق بالمؤمن أنه يطبع على مثل هذه الصفات الذميمة ويكون موسوما بالبخل، هذا والله ما يليق، فيعطي الواجب الذي عليه ويتخلص من هذا الوسط، ثم ما زاد عليه فإن قصر فيه فلا يقال بأنه بخيل. قال المسألة الثانية، قال علماؤنا البخل منع الواجب والشح منع المستحب، والدليل عليه الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى، أي الدليل على التفريق هذا بين البخل وبين الشح، الكتاب دل على ذلك. والدليل عليه الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه، هذه زيادة، فأولئك هم المفلحون. والإيثار مستحب. ويؤثرون على أنفسهم، وجه الاستدلال من هذه الآية، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه، أي أنه أعطى زيادة على هذا، فأولئك هم المفلحون. فإذا الشح إنما هو منع المستحب، والبخل هو منع الواجب. قالوا الإيثار مستحب، وسمي منعه شحا وسمي منعه شحا. وأما السنة فثبت برواية الأئمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، وصوب النووي الرواية الأخرى جنتان، وهو الدرع المقصود به، وخطأ هذه الرواية رحمه الله، وقال ولا شك أنه بالنون جنتان بدليل من حديد، فإذا أراد المصدق أن يتصدق إلى سابقة إلى آخره. فهذا الذي رجحه النووي رحمه الله الرواية الأخرى التي جاءت رواية بالشك جنتان أو جبتان، فرجح رحمه الله جنتان بالنون، وقال بلا شك أن الصواب، لأنه فيه أخطاء بعض الألفاظ نقلها الرواة، كما تجد هذا في صحيح مسلم صحح بعض الألفاظ، ومنها هذه اللفظة التي صححها، رواه بعضهم بهذا اللفظ جبتان، والصحيح جنتان، والجنة هي الدرع الذي يلبسه. ويدل على التصحيح هذا هو ما دل عليه الحديث في بعض فقراته، فإذا أراد أن يصدق أخذت كل حلقة موضعها، هذا يدل على أنها جنتان وليس جبتان، أو ليس جبتين وإنما جنتان، والجنة هي الدرع، والدرع من حديد، والجبة ما تكون من حديد، وإنما الجنة وهي الدرع. فصوب ببعض فقراته. قال مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، فإذا أراد المتصدق أن يتصدق سبغت، أي سبغت عليه، وقال هنا يعني سبغت، ذكر هنا عندكم شيء أفضل يعني سبغت هنا في هذا مشغل عندنا هنا امتدت وغطت، سبغت أي امتدت وغطت. قال سبغت ووفرت، ووفرت قال بمعنى كملت، ووفرت أي كملت، هذا في المتصدق. قال حتى تجن بنانه، أي تستر وتغطي بنانه، حتى تجن، قال النووي بضم التاء، أو قال بعضهم بضم التاء وكسر النون، كسر الجيم مع تشديد النون، حتى تجن أي تستر بنانه. قال حتى تجن بنانه وتعفي أثره، أي تمحو أثره، تعفي تمحو أثره، في بعض النسخ تعفو في رواية الحديث في كتب الحديث تعفو أثره، وعندنا هنا تعفي أثره، أي تمحو هذا الأثر، فهي كالثوب عليه وتخفي أثره، لا تعفي المخطوطة تخفي، لكن وتعفي في الحديث، لكن جاء بالواو تعفو أثره، وهو بمعنى تمحو، ويستعمل متعديا ولازما، عفى يعفو، فيستعمل متعديا ويستعمل لازما، وهنا متعد، وتعفي أثره. وإذا أراد البخيل أن يتصدق تقلصت، أي هذه الجنة أو الجبة التي عليه تقلصت، وما استطاع أن يوفق، تقلصت أي تضامت واجتمعت، إذا أراد البخيل أن يتصدق تقلصت أي تضامت واجتمعت عليه، ما اتسعت، بخلاف المتصدق والمنفق فإنه كلما تصدق اتسعت عليه تلك الجنة وتلك الجبة، ويجد انشراحا في صدره للصدقة. وهذا البخيل كلما أراد أن يتصدق ضاقت عليه هذه الجنة أو هذه الجبة، تقلصت وضاقت عليه ولزمت كل حلقة مكانها، يريد وسعها ما يستطيع، بخيل صلى الله العافية والسلامة، يريد أن تتسع كل حلقة ما في، بل تتضام عليه، لأنه عود نفسه البخل وما عود نفسه الكرم. فالكرم هذا أمر مهم، صلى الله أن يعيننا عليه، فهو ما هو سهل. الإنسان الأصل فيه هذه الصفة التي من هي طيبة، أنه لا يريد أن يخرج، مسكين الإنسان ضعيف. وإذا أراد البخيل أن يتصدق تقلصت ولزمت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع. قال القاضي: والحديث جاء على التمثيل لا على الخبر عن كائن. صدق ولا شك، الحديث جاء على التمثيل لا على الخبر، لا على خبر كائن أو الخبر عن كائن، عن شيء موجود، ولكن هو تمثيل وضرب مثل ضربه رسول الله للمنفق ولكذلك أيضا البخيل. قال بعض أهل العلم: والمعنى أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح صدره لها. قال بعض العلماء: والمعنى أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح صدره لها وطابت نفسه فتوسعت في الإنفاق، والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره وانقبضت يداه. لا إله إلا الله. قال الله: من يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا تفسير مختصر لمعنى الحديث، أن الجواد إذا هم بالصدقة انشرح صدره لها، وإذا انشرح صدره طابت النفس فتوسعت في الإنفاق، فإذا به ينفق لا يبالي. والبخيل كلما حدث نفسه أنه ينفق ضاق صدره وشحت نفسه وما استطاع أن ينفق، انقبضت يداه. فضل الله يؤتيه من يشاء، فهنيئا لمن عود نفسه على هذا الخير. أظن شرح مسلم وغيره، ما انتبهت للمرجع الآن، لكن هنا أيضا كذلك قال: والمعنى أن الصدقة تستر خطاياه. هذا قول آخر. قال بعضهم: المعنى أن الصدقة تستر خطاياه كما يغطي الثوب الذي يجر على الأرض أثر صاحبه أو أثر صاحبه إذا مشى بمرور الذيل عليه. وهذا معنى أيضا يناسب، أن الصدقة تستر خطاياه كما يغطي الثوب، هذا على أنه جبتان، كما يغطي الثوب الذي يجر على الأرض أثر صاحبه إذا مشى بمرور الذيل عليه. والمقصود هو ما سمعت، الحث على الصدقة وذم البخل، المقصود هذا الحث على الصدقة وذم البخل، وأن الذي هو عود نفسه الكرم ينشرح صدره للكرم، والذي عود نفسه على البخل فلا تجد نفسه تطيب في إنفاق المال وبذل المال، بل يمنع الواجب فضلا عن المستحب. وهذه تعتبر عقوبة على ذوي الأموال الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم، أن الله يبتليهم بالبخل، هذه من العقوبات. قال: المسألة الثالثة في المختار الصحيح أن هذه الآية دليل على وجوب الزكاة. ولا شك أن هذا هو الصواب في الآية، أن هذه الآية دليل على وجوب الزكاة، لأن هذا وعيد لمانعها، والوعيد المقترن بالفعل المأمور به والمنهي عنه على حسب اقتضاء الوجوب، على حسب اقتضاء الوجوب أو التحريم. صدق، الوعيد المقترن بالفعل المأمور به والمنهي عنه فهو على حسب ما يقتضيه من الوجوب أو التحريم، فإن كان نهيا فهو تحريم، وإن كان أمرا فهو وجوب. فقال: والوعيد المقترن بالفعل المأمور به والمنهي عنه على حسب اقتضاء الوجوب أو التحريم، فهو على حسب ما يقتضيه، إما أن يقتضي وجوبا إذا كان أمرا مقترنا بالفعل، أو إذا كان أمرا ومقترن بهذا الوعيد، وأما التحريم فإذا كان نهيا ومقترن بهذا الوعيد يكون تحريما، وأما إذا كان أمرا وفعلا فإنه إذا اقترن بالوعيد يفيد الوجوب، وإذا كان نهيا واقترن بالوعيد يفيد إيش؟ يفيد التحريم. فهذه قاعدة، والوعيد المقترن بالفعل المأمور به والمنهي عنه على حسب اقتضاء الوجوب أو التحريم، يعني حسب ما يقتضيه من الوجوب أو التحريم. قال: وهذا الوعيد بالعقاب مفسر في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى الأئمة عنه أنه قال: ما من مال لا يؤدى زكاته إلا جاء يوم القيامة شجاعا أقرعا له زبيبتان يأخذه بشدقيه يقول: أنا مالك، والله على كل شيء قدير، ويمثل على هذه الهيئة كما يصور الموت ويخلق الموت على صورة كبش، وهكذا العمل يصوره، والمال كذلك يصوره، فإن العبد إذا نزل في قبره أتاه عمله إما على صورة رجل حسن أو على صورة رجل قبيح المنظر. فالله على كل شيء قدير، ونؤمن بهذا، نؤمن بهذا أن العمل يأتي في القبر على صورة رجل، وأن المال مال البخلاء الذين يمنعون الزكاة الواجبة يأتي يوم القيامة على صورة شجاع أقرع له زبيبتان يأخذ بشدقين. لا إله إلا الله، يا ويلهم هؤلاء الذين هم مساكين الله، ما نفعهم مالهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ربما يتركه ارتكب ما ارتكب من أجله، يتركه للورثة يتقاسمون بعده، وقد ضيع عمره في جمعه، ضيع حياته كلها في جمعه، وبخل بالواجب من أجل أن يحافظ عليه، مع ذلك يوم القيامة ما ينفعه. قال: الذي معه مفتاح السكن يخرج باب السكن ضروري. طيب، الذي معه مفتاح قد سمع. قال: روى الأئمة عنه أنه قال: ما من مال لا يؤدى زكاته إلا جاء يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذه بشدقيه يقول: أنا مالك، أنا كنزك. يتكلم ونؤمن بهذا، أنه يتكلم بهذا الكلام. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، هذا نص إلى آخرها، وهذا نص لا يعدل عنه إلى غيره. قال مراده بالغير ما ورد عن ابن عباس قبل قليل، وقد تقدم أنه لا يصح، لا يعدل عن غيره، وهو أنه نزلت في أهل الكتاب بخلوا بما عندهم من صفة النبي ومن خبره، فهذا نص لا يحتمل التأويل، نص في الآية في تفسيرها أنها في الزكاة الواجبة، وأما ما جاء عن ابن عباس إن صح فهذا أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك اجتهاد عن ابن عباس وتفسير. أما أن القول الثاني يدخل في الآية بطريق الأولى، لأنه إذا منع واجبا مما أخبر به صاحب الشريعة فاستحق العقاب، فمنعه وقطعه لموجب الشريعة ومبلغها وشارحها أولى، وشارحها أولى بوجوب العقاب وتضعيفه. نعم، هذا لا شك أنه أولى بالعقاب، لكن الآية ما هي فيه، وإنما يدخل بطريق الأولى أنه إذا منع واجبا مما أخبر به صاحب الشريعة فاستحق العقاب، فمنعه وقطعه لموجب الشريعة ومبلغها وشارحها أولى بوجوب العقاب وتضعيفه، لأنه منع شيء يحتاج الناس إليه أكثر وأكثر، فمنعوا صفة النبي عليه الصلاة والسلام وكتبوا خبره، هذا المنع أعظم من منع الزكاة، هذا المنع أعظم من منع الزكاة، فهو يدخل بطريق إيش؟ بطريق الأولى. فأي المنعين أعظم الآن، منع العلم أو منع المال؟ منع العلم، ولا شك. وش الدليل؟ نعم، هذا الآية بطريق أولى يدخل فيها المعنى الثاني، المعنى الثاني بطريق أولى يدخل فيها، فإن منع العلم ومنع الخير الذي يحتاج إليه الناس والله إنه أولى من منع الزكاة ومنع الأموال، فلا شك بذلك أن الثاني يستحق العقاب أكثر من الأول، وكلاهما على خطر، ولكن الثاني هذا يستحق العقاب أكثر، لأنه منع الناس دينهم، وهذا منع أمر من أمور الدنيا، لكن هذا منع الناس كيف يعبدون الله، وهو ما في في الحارة إلا هو أو في البلاد إلا هو من أهل العلم، والناس تحسن الظن به فيمنع العلم وما يحتاجون إليه. وأما المال سهل، هذا كلام جميل. أما القول الثاني يدخل في الآية بطريق الأولى، ثم أتى بالتعليل. أما أن القول الثاني يدخل في الآية بطريق الأولى، هذا لا شك فيه، وأتى بالتعليل، لأنه إذا منع واجبا مما أخبر به صاحب الشريعة فاستحق العقاب فمنعه ونعم الواجب ليس هو الزكاة، فمنعه وقطعه لموجب الشريعة ومبلغها وشارحها أولى بوجوب العقاب وتضعيفه. كلام جيد وهو مختصر مفيد. فالحاصل الزكاة أو الحاصل أن الآية على الصحيح نزلت في أي شيء، في أي معنيين؟ في زكاة الواجب أو في زكاة الفرض، هذا هو الصحيح. وما هو الفرق على ما ذكر علماؤهم بين البخل وبين الشح وعبيد؟ نعم لا نعلم ذكر العلماء هنا علماء المالكية. نعم أحسنت، أن البخل يكون بالواجب والمن والشح يكون بالمستحب. أحسنت إلى هنا.